الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم أما بعد فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وتفرد البخاري بلفظ إلا بحق الإسلام، وروي من وجوه متعددة. وهذا الحديث أيها الإخوة كثيرا ما نمر عليه مر الكرام، حتى غابت معانيه عن كثير من المسلمين على خطورته وعلى ما فيه من الدلالة والمعاني والأحكام التي تتعلق بكون المرء مسلما أم لا. هذا الحديث يتعلق بقضية الإسلام وقضية الإيمان، فجاء في بعض الروايات في حديث أنس البخاري أمرت أن أقاتل الناس، يعني المشركين، وجاء في بعض الروايات بدون ذكر حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصوا منه دماءهم وأموالهم. ولسنا بصدد ذكر هذه الروايات وشرح ما فيها من الاختلافات، ولكن نحن بصدد هذه الأحكام التي جاء بها هذا الحديث. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذا الجزء من الحديث أيها الإخوة المعني به المشركون، المعني به المشركون، ودلالة هذا الكلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أمر بقتال المشركين حتى يسلموا. ولا بد من التوضيح ها هنا في معاملة المسلمين لغيرهم من الأديان الأخرى. فنحن أمرنا أيها المسلمون أن نقاتل الناس جميعا من غير المسلمين، إن كانوا مشركين أو كانوا أهل كتاب، كلهم يستوون في هذا الأمر. أما المشركون فلا نقبل منهم إلا أحد أمرين، لا نقبل منهم إلا أن يدخلوا في الإسلام أو أن يقتلوا. أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فلا نقبل منهم إلا أحد ثلاث أمور، إما أن يدخلوا في الإسلام أو أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أو أن يقتلوا. إذن هناك ميزة وهناك خيار ثالث لأهل الكتاب من اليهود والنصارى، وهو أن يقبلوا بحكم الإسلام، أن يقبلوا بحكم الشريعة، أن يقيموا بين أظهر المسلمين وتطبق عليهم الحدود ويقام عليهم شرع الله تبارك وتعالى فيما ظهر في المجتمع. لهم بعد ذلك تحت هذه الراية وهذه المظلة لهم أن يعتقدوا ما يشاءوا، أن يبقوا على كفرهم أو أن يدخلوا في الإسلام طواعية، لهم ذلك، لا يحملون على هذا الإسلام حملا. ولكن إما أن يدخلوا في الإسلام طواعية أو أن يعيشوا يعيش في بلاد المسلمين كأهل عهد يدفع الجزية عن يد وهم صاغرون وتطبق فيهم أحكام الإسلام، أو إن لم يقبلوا بهذا ولا ذاك أن يقتلوا. أما المشركون كعبدة الأوثان وعبدة الأصنام واللا دينيين وغيرهم من غير أهل الكتاب، فإما أن يقبلوا الإسلام وإما أن يقتلوا. لذلك هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يحدثنا بهذا الأمر، هذا ما فعله بقريش. فلم يقبل من قريش إلا أحد أمرين، إما أن يدخلوا في الإسلام أو أن يقتلوا. لذلك لم يقبل عنهم الجزية، وإنما قبل الجزية من اليهود والنصارى. فهذه هي العلاقة أيها الإخوة، هذه هي العلاقة مع أهل الأديان الأخرى. لذلك بداية هذا الحديث تحدثنا وتخبرنا كيف نتعامل مع المشركين وهم المعنيون بهذا. أمرت أن أقاتل الناس، يعني المشركين، كما جاء في رواية أنس، يعني المشركين. فلذلك إذا جاء مشرك إلى المسلمين وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون معصوم الدم، معصوم المال، لا يستباح دمه ولا يستباح ماله، نكف عن ماله ونكف عن دمه، فلا نقتله ولا نسلبه ماله. لذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد رضي الله عنه حينما كان في المعركة وأقبل على أحد المشركين يريد أن يقتله، فقال هذا المشرك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقتله أسامة. فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام على أسامة ذلك الفعل، وقال له: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ لماذا؟ لأن المشرك إذا قال هذه الكلمة عصم دمه وماله، هذا في حق المشرك الذي لم يكن له سابقة إسلام، يعصم ماله ودمه إذا نطق بهذه الكلمة. ثم بعد ذلك إذا نطق بهذه الكلمة وصار مسلما، هناك أحكام أخرى نقبل عليها إن شاء الله. فإذا هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز أن نحمل المشركين حملا على هذا الدين، ولا يجوز أن نرغمهم ونكرههم على هذا الدين. لأن في بعض روايات هذا الحديث في مسلم جاء في آخره: ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابه ثم إن علينا حسابه. لذلك ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخرجت هذه الأمة على إثره لتكره الناس على دين الله، لا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين. فإما أن يأتوه طواعية من أنفسهم أن يقتلوا، ولكن لا يجوز لنا أن نحملهم حتى نكرههم على هذا الدين. فظن كثير من الناس حملوا هذا الكلام في غير موضعه، وظنوا أن هذا الأمر ينطبق على المسلم أيضا، أنه يكتفى فيه بأن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا، الذي يدخل في هذا الإسلام حكمه مختلف، فيه زيادات. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وجاءت روايات في بعض الأحاديث وإن تكلم فيها العلماء وضعفوها بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل من المشركين هذه الكلمة فقط، كان يقبل منهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم بعد ذلك وبعضهم كان يشترط، يقول: أنا أدخل في الإسلام ولكن لا أتصدق ولا أجاهد وبعضهم يقول لا أصلي إلا صلاتين. فقيل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل منهم ذلك، ولكن بعد دخوله في الإسلام يحملهم على هذه الشرائع، يحملهم على هذه الشرائع. فبعد أن يدخل الإنسان في هذا الإسلام لا يكون الإسلام مجرد هذه الكلمة كما يفهم كثير من المسلمين، لا يكون الإسلام مجرد أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم تضيع الفرائض بعد ذلك وتضيع الشرائع، لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا سئل عن هذا الإسلام كان يبين أركانه، كما في حديث عمر رضي الله عنه الذي جاء فيه جبريل عليه السلام يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فحينما سأل جبريل عليه السلام رسولنا صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. إذن الدخول في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن هذه وحدها لا تكفي، هذه وحدها لا تكفي بدلالة هذا الكلام، إقامة أركان الإسلام لا بد منها، لا بد منها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا من كل الذنوب إنه كان غفورا. الحمد لله أولا وآخرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالخلق والأمر فكفى به نهيا وآمرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث الناس كافة بشيرا ونذيرا، فكان نورا باهرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وافرا. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام. هذه تعنينا نحن المسلمين أيها الإخوة، لأن لهذا الإسلام حقوق، له أركان وله شرائع وله حدود لا بد أن يأتي بها المسلم حتى يكون مسلما. إذن هذه الشهادة هي المدخل للإسلام، ولكنها ليست كل الإسلام. وعلى هذا أجمعت الأمة على قتل تارك الصلاة، مع أنه قد ينطق بشهادتين، ينطق بشهادتين لكنه يقتل. واختلف العلماء هل يقتل ردة، اعتبروا أن تارك الصلاة متعمدا جاحدا مرتد، وبعضهم قال يقتل حدا، لكن كلهم أهدروا دمه. وفهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، بل أجمعوا على ذلك، على أن قتال من نطق بالشهادتين جائز، جائز إذا أخل بأركان الإسلام أو بركن من أركان الإسلام. لذلك كل من خالف حق الإسلام إما أن يكون جماعة طائفة ممتنعة أو أن يكون واحدا، فإن كان طائفة مجتمعة لها منع ولها قوة ولها سلطة ولها سلاح ولها مال، لها من أسباب القوة التجمع ما لها، امتنعت عن إقامة ركن من أركان الإسلام أو حد من حدود الإسلام تقاتل حتى ولو نطقت بالشهادة. وهنا خطورة الأمر أيها الإخوة، خطورة الأمر أننا قد نشأنا على أن الإسلام مجرد هذه الكلمة، ثم بعد ذلك نفعل فيه الأفاعيل، نضيع الصلاة إن شئنا، نضيع الزكاة إن شئنا، نتلاعب بحدود الله تبارك وتعالى، نعطل شرع الله عز وجل، نسير في الناس بالظلم والجور بدلا من أن نسير فيهم بالقسط والعدل كما أمر الله تبارك وتعالى، ونزعم أننا على الإسلام. هذا الحديث يكذب هذا الأمر ويبين هذه الحقيقة، للإسلام تبعات في هذه الدنيا وفي الآخرة. لذلك خير دليل على هذا الأمر ما وقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من العرب من كفر، وعزم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه على قتال من منع الزكاة، ناظره عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله فمن قال ذلك فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله عز وجل. فقال أبو بكر لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه. فقال عمر فوالله ما أن رأيت إلا أن الله قد شرع صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. فأجمع الصحابة بل أجمعت الأمة على أن الذين منعوا الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مرتدين مرتدون كلنا نعرف ذلك مرتدون مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مرتدون مع أنهم يقيمون الصلاة مرتدون مع أنهم يقيمون باقي شعائر الدين. ارتدوا بسبب ماذا؟ بظن أصروا عليه ظنوا أن هذه الزكاة انتهت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى الزكاة لم يجحدوها بالكلية وإنما قالوا هذه الزكاة إنما ينبغي أن تدفع للنبي صلى الله عليه وسلم فلما مات النبي لا ندفعها لأحد بعده. فلما وضح لهم الحق أصروا على هذا الفرق فارتدوا بهذا الجانب فقط أيها الإخوة ارتدوا عن الإسلام بهذا الجانب وقوتلوا هذا القتال وأجمع الصحابة على ذلك وأجمعت الأمة من بعدهم. إذن الإسلام ليس مجرد هذه الكلمة ليس أن ننطق هذه الكلمة ثم نعطل حدود الله تبارك وتعالى ثم نبدل شرع الله عز وجل ثم نغير أحكام الله جل وعلا ثم نتهاون في القيام بأركان الإسلام ثم نزعم بعد ذلك أننا مسلمون. لا ليس الأمر إلا بحق الإسلام. لذلك أدخل العلماء وفهموا كما فهم الصحابة هذا الأمر أنه من قصر وفرط في حق الإسلام أبيح دمه. ومع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد عصم الدماء والأموال بهذه الشهادة لكنه أهدرها بأعمال أخرى لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث. ولعلنا نفرد لهذا الحديث خطبة لوحدها إن شاء الله ويسر إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دم هذه الأصناف المحصن إذا زنى والذي يقتل النفس متعمدا والذي يفارق الدين ويترك جماعة المسلمين مع أنه ينطق بالشهادتين. فهذا الحديث يدل على هذا المعنى الخطير هذا المعنى العظيم الذي يجهله كثير منا إلا من رحم الله. فإذا نظرنا إلى واقعنا أيها الإخوة نرى الجهل قد عم بصورة مقصودة أو بصورة غير مقصودة لتغييب هذا المعنى. فظهر في مجتمعات المسلمين طوائف وأحزاب وكيانات وهيئات وجهات وجماعات تكرس لتحريف معنى هذا الحديث وتشيع في الناس أن الإسلام هو مجرد أن يقول المسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. وخير مثال في هذه الأحزاب السياسية أحزاب تتبنى الديمقراطية وتتبنى العلمانية وتتبنى ما يسمى بالدولة المدنية وأحزاب تتبنى الظلم والجور والكبت والضغط والإساءة للمسلمين في دينهم ودنياهم والتضييق عليهم أحزاب من شتى أنواع الضلال تتحكم في الحياة السياسية للمسلمين ويخرج من الناس من ينسبهم للإسلام. فيقول يستدل بهذا الحديث يستدل بهذا الحديث في غير موضعه هذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا للمشركين هذا الكلام في المشركين. فإذا دخلوا في الإسلام بهذه الكلمة فأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقاموا حكم الله تبارك وتعالى وساروا في الناس بالعدل والإنصاف وطبقوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في أنفسهم ودعوا إليها غيرهم إذا كانوا كذلك عصمت دماؤهم إلا بحقها. فبمجرد مفارقة هذا الإسلام بركن، تعطي الركن، ترك ركن من هذا الإسلام، الدخول في حدود الله تبارك وتعالى، انتهاك حرمات الله عز وجل، يخرج الإنسان من الإسلام حتى ولو ظن أنه بهذه الشهادة مسلم. هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حكم الصحابة إجماعهم. وأيها الإخوة، عندنا في الأدلة الشرعية أدلة مخالفتها كفر أكبر مخرج من الملة، فمخالفة كتاب الله تبارك وتعالى كفر أكبر مخرج من الملة، مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أصول الدين كفر أكبر مخرج من الملة، مخالفة إجماع الأمة كفر مخرج من الملة. فإذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أجمعوا فقالوا هذا الأمر حلال وهذا الأمر حرام، فجاء من بعدهم من يقول لا هذا الأمر حرام وهذا الأمر حلال، يكفر يكفر، لأنهم لا يجتمعون إلا على حق، ولأنهم شهود الوحي رضي الله عنهم وأرضاهم. كما قال الإمام الشافعي، الإمام الشافعي له كلام طيب، كلام جميل في دلالة أن الإجماع من الأدلة القطعية. قال أنا أعرف أن إجماع الأمة من الأدلة القطعية، ولكن ما وجدت له دليلا في كتاب الله، فجعلت يقلب القرآن، يقلب القرآن في رأسه يبحث عن آية. قال فوجدت الدليل في قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا هو الإجماع، هذا هو الإجماع، ويتبع غير سبيل المؤمنين لوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. إذن هذه كيانات عليها أن تراجع أنفسها وأن تصحح هذا الزعم. ومن أسف بعض الطوائف الإسلامية التي تدعي الانتصار للسنة والدفاع عنها وقعت في هذا الفخ، وقعت في هذا الفخ، فصارت تحسن لهؤلاء وتزين لهم هذا الباطل، وتسير في الناس بأن الإسلام هو مجرد الشهادة، مخالفة بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفة بذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، إلا بحقها وحساب مع الله عز وجل. فنحن أمرنا أيها المسلمون أن نجري هذه الأحكام في ظاهر الأعمال، ليس لنا بالقلوب، ليس لنا أي تعلق بقلوب الناس، نحن لا نعلم ما في هذه القلوب، لكن من نطق هذه الشهادة وكان ظاهر عمله وظاهر حاله على ما أمر الله تبارك وتعالى ورسوله، فهذا نسلم له بأنه من المسلمين، وهذا دمه معصوم وماله معصوم إن كان صادقا، وحسابه الله عز وجل في الآخرة، إن كان صادقا في هذا فحسابه عند الله تبارك وتعالى بالحسنى، وإن كان في ظاهر هذا الحال الطيب كاذبا فكذلك حسابه عند الله عز وجل. حساب الآخرة ليس لنا، وأمر القلوب ليس لنا، ولكن علينا بالظاهر. فمن نطق بالشهادتين وقام بأمر الله تبارك وتعالى كما ينبغي وأقام أركان الإسلام في ظاهر حاله، نشهد له بالإسلام، لا نكفره ولا نبدعه ولا نفسقه ولا نستحل ماله ولا نستحل دمه أبدا. من خالف هذا يخرج من هذا الإسلام. فهذا الحديث أيها الإخوة علينا أن نتعامل معه على حقيقته هذه، علينا أن نفهمه بهذا الفهم الذي فهمه السلف وشرحوه في كتب الحديث، وليس علينا أن نغيره أو نبدله، فعلينا أن نعلم أن التبعة ثقيلة وأن الأمر مهم وخطر، وأن هذا الدين يحتاج إلى البذل وإلى الجهد ويحتاج إلى العناية حتى يسلم المرء في هذه الحياة الدنيا فيخرج منها سالما، فيلقى الله تبارك وتعالى على الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لرسوله ولأمته من بعده. فنسأل الله سبحانه وتعالى يردنا إليه ردا جميلا. اللهم أبرم بهذه الأمة إبرام رشدي، يعز فيها بطاعتك ويذل فيها لعداوتك، ويمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت.